كلمات ماجد سنيد الزويكي، أداء عبد العزيز المخلفي. عند أبو بندر وقارة ضيف ومكرم سبالة، رعايا الجودة الشهيرة وصاحب الكفة الندية. صدق الوقفة تفالمي قف ما يضغر ريالة، معتق الارقاب فاكا كان شاب زبنا الونية. ما هي على مثل القضية. عز نفسه واعتلى والعز والصبع، عياله والعيالين ومسؤولين. محمد.